إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وعند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده ما أورده المصنف عليه رحمة الله من حديث وبيصة بن معبد رضي الله الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال: وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا. وقد تكلمنا عن هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وشرحنا حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الزيادة التي أوردها الطبراني في معجمه، وتبين لنا أنها زيادة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي لنا حديث طلق الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وبينا أن هذا الحديث ليس راويه طلق، وإنما هو علي بن شيبان، فالعلماء نصوا في شرح هذا الحديث، قالوا: قول المصنف عن طلق، قالوا: هذا وهم منه، هذا وهم منه، وإنما راوي هذا الحديث هو علي بن شيبان رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدمت لنا روايتان في هذا الحديث عن علي بن شيبان، وقد رواهما ابن حبان في صحيحه. تقدمت لنا روايتان عند ابن حبان من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وغيرهم، وكذلك الشيخ الألباني وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. وأما الروايتان عند ابن حبان من حديث علي بن شيبان، الرواية الأولى جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. والرواية الثانية قال فيها صلى الله عليه وسلم: فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لما رأى رجلا يصلي لوحده خلف الصف، فقال له: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وجاء في رواية: فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده. والمصنف أورده بهذا اللفظ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فنشرح على ما ذكره المصنف هنا. قوله لا صلاة، لا صلاة، لا هنا نافية، وتسمى لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، بمعنى أن لابد لها من اسم وخبر، لابد لها من اسم وخبر. واسمها هنا هو لفظ صلاة، لذلك جاءت منصوبة، قال: لا صلاة. و هذا النفي، هذا النفي الوارد في لسان الشرع الأصل فيه على نفي الوجود، وهذه قاعدة مفيدة جدا طالب العلم لا بد أن يفهمها، وهي أن النفي إذا ورد في نصوص الشرع فإنه يحمل على نفي الوجود ثم على نفي الصحة ثم على نفي الكمال ثم على نفي الكمال. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاءنا نص في الكتاب والسنة يتضمن نفيا لشيء من الأشياء فالأصل أن نحمل ذلك النفي على نفي الوجود، على نفي الوجود يعني نفي وجوده حقيقة، يعني أن ننفي وجود ذلك الشيء في الواقع، هذا معنى نفي الوجود. فإن كان موجودا في الواقع، إن كان موجودا في الواقع فيلزمنا في هذه الحال أن نحمل هذا النفي على نفي الصحة، أن نحمله على نفي الصحة، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بنفي الوجود الشرعي. نفي الصحة هو نفسه نفي الوجود الشرعي، يعني الأول نفي الوجود الحقيقي في الواقع، والثاني نفي الوجود الشرعي، يعني أن هذه العبادة مثلا لا تصح إذا جاء فيها هذا النفي. فإن دل الدليل على صحتها شرعا وعلى صحة ذلك شرعا فيلزمنا حينئذ أن نحمل النفي على نفي الكمال، نحمله على نفي الكمال، لأن نفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه هذا مستفيض في كلام العرب. نفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه هذا مستفيض في كلام العرب، كقولهم فلان ليس بإنسان، فلان ليس بإنسان، وهذا كما يقول العامة عندنا إذا رأى الواحد مثلا شخص من الأشخاص يعني فعل فعلا يعني لا يليق، يقول العامة هذا ليس برجل، هذا ليس برجل. فقولهم هذا ليس برجل، هل يفهم هذا من أحد أنهم يعنون أنه أنثى؟ الجواب لا، وإنما مرادهم بذلك أنه لم يبلغ درجة الكمال في الرجولة، لأن الرجل الحقيقي لا يصنع مثل هذا الصنيع، لا يقول مثل هذا القول، لا يفعل مثل هذا الفعل. إذن فنفيهم للرجولة عن هذا الشخص هو نفي لكمالها، هو نفي لكمالها. إذن هذا مستفيض في كلام العرب ومعروف حتى عند العامة. وحتى تتضح لنا هذه القاعدة أكثر نأتي بأمثلة تقرب فهمها. إذن القاعدة ماذا تقول؟ الأصل في النفي الوارد في نصوص الشريعة أن يحمل على نفي الوجود ثم على نفي الصحة ثم على نفي الكمال. نأتي بمثال يوضح ذلك. المثال الأول، إذا قلنا لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فالنفي هنا يحمل على ماذا؟ على القاعدة، يحمل على نفي الوجود، يحمل على نفي الوجود، لأنه لا يوجد أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبودية والألوهية لله سبحانه وتعالى لم ماذا ينكروا هذا الشيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فقولنا لا خالق إلا الله يعني النفي هنا هو لنفي ماذا؟ الوجود، يعني لا يوجد من يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مثال الأول. المثال الثاني، لو قلنا لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، فالنفي هنا يحمل على نفي الصحة. لماذا لم نحمله على نفي الوجود؟ لأنه يمكن أن توجد الصلاة، يمكن إنسان غير متوضئ نراه يفعل أفعال الصلاة يصلي، إذن فنفي الوجود هنا لا يمكن. إذن ننتقل إلى الدرجة الثانية وهي نفي الصحة. فعندما نقول لا وضوء أو لا صلاة إلا بوضوء، فالنفي هنا نفي للصحة ونفي للوجود الشرعي، يعني هذه الصلاة وإن كانت موجودة في الحقيقة وفي الواقع إلا أنها غير موجودة في الشرع، لأنه لا بد في الشرع لمن أراد الصلاة أن يكون متوضئا. المثال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النفي هنا في قوله لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان هنا، هذا محمول عند العلماء على نفي الكمال، على نفي الكمال، وليس نفيا لأصل الإيمان، ليس نفيا لأصل الإيمان، لأن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا نقول إنه كافر، لا يقال إنه كافر، وإنما يقال هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، لكنه ناقص الإيمان. فلذلك حمل العلماء النفي هنا على نفي الكمال وليس نفيا لأصل الإيمان، هذا ما قرره العلماء في شرح هذا الحديث، كما قال النووي عليه رحمة الله قال العلماء معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، يعني إذن فالنفي هنا يحمل على نفي الكمال، ولهذا لا نقول لا نستدل بهذا الحديث على كفر من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نقول هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان فيسعى إلى تحقيق كماله بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فهذه القاعدة قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، خاصة في فهم نصوص الكتاب والسنة، لكن من أراد العمل بهذه القاعدة وتطبيق هذه القاعدة عليه أن يراعي هنا أمرين. الأمر الأول أن يراعي الترتيب، أن يراعي الترتيب المذكور، يعني أن الأصل في النفي أن يحمى نفي الوجود، فإن وجد في الواقع ننتقل إلى المرتبة الثانية وهي نفي الصحة، يعني الوجود الشرعي، فإن جاءت الأدلة تدل على صحتها ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال. وقد أشار إلى هذا الترتيب العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في منظومته في أصول الفقه وقواعده بقوله والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين للرتبة. قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين للرتبة. إذن فالذي يريد العمل بهذه القاعدة لابد أن يراعي هذا الترتيب. الأمر الثاني المطالبة بالدليل لكل من ادعى خلاف الأصل، لكل من ادعى خلاف الأصل نطالبه بالدليل. مثلا يأتي نفي في نصوص الكتاب والسنة، فيأتي إنسان يقول هذا النفي محمول على نفي الكمال مباشرة إلى المرتبة الثالثة، نقول لا، لابد من الترتيب، ولابد أن تثبت ماذا؟ أن هناك يعني دليل شرعي يمنع مثلا من نفي الصحة، وإلا فإن الأصل أن نحمله على نفي الصحة. إذن فهذه أو هذان الأمران مهمان. نكمل أولا شرح الحديث ثم نطبق هذه القاعدة تطبيقا عمليا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن القاعدة حفظناها نطبقها على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نكمل شرح الحديث أولا. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد، هكذا أورده المصنف عليه رحمة الله، وهذا اللفظ الذي أورده المصنف يعني لم أقف عليه عند من أخرج هذا الحديث، وإنما اللفظ الثابت عندهم لفرد، لا صلاة لفرد، أما لمنفرد فهذا لم أقف عليه. ولعل المصنف عليه رحمة الله نقل هذا من مسند الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسنده قال وهو يتكلم عن هذه المسألة، قال ويؤيده حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هكذا في مسند الإمام الشافعي. فالذي يظهر أن هذا مروي بالمعنى، لأن المنفرد والفرد بمعنى واحد، لكن اللفظ الثابت في الأحاديث التي روت هذا الحديث لا صلاة لفرد، لا صلاة لفرد خلف الصف. وقوله خلف الصف جاء في رواية خلف الصف وحده، وهي رواية علي بن شيبان الثانية عند ابن حبان، وهذه الرواية تبين معنى رواية لمنفرد خلف الصف، أي يصلي وحده خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف، أي يصلي وحده خلف الصف، ولو دخل معه آخر قبل أن يتم ركعة لوحده فهذا صلاته صحيح، مثلا صلى لوحده خلف الصف ثم جاء آخر وصلى معه قبل أن يتم تلك الركعة فهذا صلاته صحيحة، وإلا فإن صلاة المنفرد خلف الصف مختلف فيها، وسيأتي إن شاء الله ذكر أقوال العلماء فيها بعد أن نعرف ما الذي يحمل عليه النفي في هذا الحديث. إذن نرجع إلى القاعدة وإلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قوله لا صلاة لفرد خلف الصف، ولفرد هذه هي خبر لا النفي الجنس، لأن اسمها قلنا صلاة وخبرها هذا الجار والمجرور لفرد. وهذا النفي، هذا النفي لا يحمل يقينا على نفي الوجوب، وهذا اتفق عليه العلماء، لا صلاة لفرد خلف الصف لا يحمل على نفي الوجود. لماذا؟ لأنه يمكن أن يصلي الإنسان لوحده خلف الصف، وهذا موجود في كثير من المساجد أن يصلي الإنسان لوحده، إذن فنحمل هذا النفي عن نفي الوجود، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لأنه يوجد كما قلت من يصلي خلف الصف منفردا. إذن فاتباع للقاعدة نحمل هذا النفي على ماذا؟ على نفي الصحة ونفي الوجود الشرعي، هذا هو تطبيق العمل للقاعدة. لكن نازع في هذا بعض العلماء، بل أكثر العلماء نازعوا في هذه المسألة، وقالوا هذا النفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على نفي الكمال ولا يحمل على نفي الصحة، قالوا يحمل على نفي الكمال ولا يحمل على نفي الصحة، ولهذا احتاجت هذه المسألة إلى عرض أدلة الفريقين وبيان الراجح منهما. إذن صلاة المنفرد خلف الصف ما حكمها؟ هل هي صحيحة؟ هل هي باطلة؟ هل هذا النفي يحمل على نفي الصحة أو يحمل على نفي ماذا؟ الكمال؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول حتى نبين أدلة الفريقين والراجح من المرجوح، القول الأول قالوا من صلى منفردا لوحده خلف الصف فصلاته باطلة، من صلى منفردا لوحده خلف الصف فصلاته باطلة، وهذا قول عند الحنابلة، وهو رواية ابن وهب عن الإمام مالك، وقال به ابن حزم عليه رحمة الله، وذكر في المحلى أنه قول الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق، وذكر ابن رجب في فتح الباري جملة من السلف قالوا بهذا القول، جملة من السلف قالوا بهذا القول. وقد استدل هؤلاء بحديث وابسط بن معبد الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. ويؤيد الاستدلال بهذا الحديث حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، والنهي هنا محمول على نفي الصحة، ولهذا قال هؤلاء العلماء ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا هو محمول على نفي الصحة للقاعدة السابقة، ومن قال بخلاف هذا فعليه بالدليل، من قال إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة لا بد أن يأتي بدليل يوضح به ماذا أو يصرف به هذا النفي المحمول على نفي الصحة ويبين أنه محمول على نفي الكمال. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا من صلى منفردا خلف الصف لوحده فصلاته صحيحة وإن كان مسيئا في ذلك، وإن كان مسيئا في ذلك يعني لأنه لم يتم الصف الذي قبله أو الذي أمامه، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، هو القول الثاني عند الحنابلة. وقد استدل هؤلاء بما تقدم معنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بات عند خالته ميمونة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي من الليل، قام فتوضأ وصف مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أن الجماعة إذا كان فيها إمام ومأموم أن يقف المأموم على يمين الإمام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أدار ابن عباس يعني أخذه من خلفه وقاده إلى يمينه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ما هو دليلهم في هذا الحديث أو الشاهد في هذا الحديث؟ قالوا الشاهد في هذا الحديث أن ابن عباس حال الإدارة كان منفردا، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقله من يساره إلى يمينه كان فترة من صلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قالوا كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا وهذا يدل على صلاة المنفرد خلف الصف، هكذا قالوا. الدليل الثاني وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو تقدم معنا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. ما هو دليلهم في هذا الحديث أو وجه استشهاد في هذا الحديث؟ قالوا أم سليم صلت لوحدها، قالوا والنساء شقائق الرجال، والرجل والنبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة أم سليم، صحح صلاة أم سليم ولم يأمرها بالإعادة، قالوا فيقاس عليها الرجل، قالوا فيقاس عليها الرجل، هكذا قالوا. الدليل الثالث ما تقدم معنا من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه ركع دون الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، يعني ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، يعني أنه صلى قالوا جزءا من صلاته ليس في الصف، صلى خلف الصف. قالوا فهذا دليل على صحة ماذا؟ صلاة المنفرد خلف الصف. قالوا لأن تخلفه بالركوع وهو ركن من أركان الصلاة، قالوا هذا كسائر صلاته أو كسائر الأركان. إذن فهم بهذه الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث أبي بكر، قالوا هذه الأحاديث تحمل النفي الواردة في حديث علي بن شيبان على نفي الكمال لا على نفي الصحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة هؤلاء الثلاثة، صلاة ابن عباس وصلاة أم سليم وصلاة ماذا؟ أبي بكر. هكذا قالوا، فيحمل قالوا هذا على نفي الكمال، ولا يمكن يعني حمل على نفي الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاته. هكذا قالوا. قالوا وأيضا حديث وابص بن معبد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإعادة الصلاة، قالوا هذا الأمر محمول على الاستحباب، قالوا هذا الأمر محمول على الاستحباب. لماذا قالوا هذا الأمر محمول على الاستحباب وما هو الصارف له؟ قالوا لأنه أقره على إتمامها، ولو كانت باطلة ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لما أتم صلاته رأى رجلا يصلي لوحده خلف الصف فتركه، قالوا يكمل صلاته. فلما أتم صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعد صلاته. قالوا إذن فأمره له بالإعادة هذا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأن الصلاة قالوا صحيحة، لو كانت باطلة قالوا لا أمره من الأول ولم يدعه يكمل صلاته. إذن هذه أدلتهم، هذه أدلتهم يعني بالنسبة للفريق الأول وبالنسبة للفريق الثاني. وأسعد الفريقين بقوة الأدلة هو الفريق الأول، فيكون قولهم هو القول الراجح، يعني أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن أدلتهم أقوى من أدلة أصحاب القول الثاني، وذلك لصراحتها صريحة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء أو جاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات لهذه الأحاديث يعني بالأمر، جاءت بصيغة الأمر، جاءت بصيغة الأمر. ففي حديث وابصة بن معبد فأمره أن يعيد الصلاة، رآه يصلي لوحده أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وهذا يجعل القول راجح. كذلك في رواية علي بن شيبان الأولى قال له استقبل صلاتك، وفي الرواية الثانية قال فأعد صلاتك، فهذه كلها بصيغة الأمر، والأمر يدل على الوجوب، والنبي عليه السلام أمره بالإعادة، هذا دليل على بطلانها، دليل على بطلانها. ويؤكد هذا البطلان قوله بعد ذلك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، وهذا النفي محمول على نفي الصحة. إذن فهذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني أن إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على إتمام صلاته وانتظاره حتى سلم ف ثم نبهه، هذا ليس صارفا للأمر عن الوجوب، ولا يستلزم صحة الصلاة، لأن أصحاب القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقره وتركه يكمل صلاته، هذا دليل على أن الصلاة صحيحة. نقول هذا لا يستلزم بدليل حديث المسيء في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره ثلاث مرات، يعني يراه يصلي ويتركه يكمل صلاته، مع أن صلاته باطلة بالإجماع. والنبي عليه السلام إذا أتاه هذا المسيء في صلاته يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ومع ذلك يتركه يكمل صلاته. إذن فكونه صلى الله عليه وسلم ترك هذا الرجل يكمل صلاته، هذا لا يدل على أن الصلاة صحيحة. ولهذا حمل العلماء إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل على إتمام صلاته، قالوا لأجل عذره بالجهل، لأنه كان جاهل بهذه المسألة مثل المسيء في صلاته، ولأجل أيضا تعليم الأمة سلوك التؤدة والرفق والحكمة فيما يظهر أنه خلاف السنة، وذلك بأن نستفسر من صاحبه أولا، إذا رأيت إنسان فعل خلاف السنة فتستفسر، لا تنكر ابتداء، إن ربما يكون عنده عذر جعله يخالف ذلك الأمر أو يترك ذلك الأمر، فأنت تستفسر. ولهذا النبي عليه السلام انتظر هذا الرجل حتى أكمل صلاته، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أهكذا صليت؟ يعني صليت لوحدك خلف الصف؟ قال الرجل نعم. قال صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن فقولكم إنه أقره هذا دليل على صحة الصلاة، نقول هذا غير مسلم به لما ذكرنا. ثالثا من المرجحات أن الأدلة المذكورة لأصحاب القول الثاني وأنها تحمل النفي الوارد في حديث علي بن شيبان رضي الله عنه من نفي الصحة نفي الكمال بحجة تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لماذا؟ لأنه أولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف، ليس فيه أن ابن عباس صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما لحظة إدارته لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به عن يمينه عليه الصلاة والسلام فهذه لا حجة فيها، هذه لا حجة فيها، لأنه لم ينشئ صفا لوحده رضي الله عنه، لأن ابن عباس لم ينشئ صفا لوحده وإنما أتى وصف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن حزم وما سمي قط المدار عن شمال إلى يمين مصليا وحده خلف الصف، لم يسمى هذا أصلا، لا يسمى أنه صلى خلف الصف لوحده، فكيف تستدلون بها على صحة صلاته؟ قال ابن حزم يعني وما يسمى قط المدار عن شمال إلى يمين مصليا وحده خلف الصف، وصدق رحمه الله. إذن فهذه القضية لا تدخل في محل النزاع، لا تدخل في محل النزاع، لأن محل النزاع هو حكم من صلى ركعة فأكثر خلف الصف، هذا هو محل النزاع. لماذا نقول هذا؟ لأن العلماء متفقون على صحة صلاة من وقف منفردا لوحده خلف الصف أقل من ركعة ثم أتى آخر فصف معه، فهنا العلماء اتفقوا على أن صلاته صحيحة. إذن فكيف نقول يعني في حديث ابن عباس يعني أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا خارج أصلا عن محل النزاع، هذا خارج عن محل النزاع. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فليس فيه أنه صلى ركعة منفردا خلف الصف، حديث أبي بكر الذي ركع دون الصف ثم دخل في الصف، نقول صلاة صحيحة سواء يعني وصل إلى الصف والإمام لم يرفع أو الإمام رفع ثم وصل هو إلى الصف، المهم أن يدرك السجود مع الإمام. أما إذا سجد لوحده خلف الصف هذا صلاته باطلة، أما إذا دخل في الصف وأكمل السجود مع الإمام فهذا صلاته صحيحة. إذن فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني صلى أقل من ركعة ثم اتصل بالصف، وهذا متفق على صحته كما تقدم. إن محل النزاع عند العلماء من يصلي ركعة كاملة خلف الصف هل صلاته صحيحة أو لا، هذا صلاته باطلة على الراجح الذي نذكره. إذن فاستدلالهم بحديث أبي بكر هذا خارج عن محل النزاع أصلا. وأما حديث أنس واستدلالهم بصحة صلاة أو تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة أم سليم خلف الصف فهذا من العجائب، هذا من العجائب، وقياس الرجل فيه على المرأة هنا قياس فاسد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا من أفسد القياس وأبطله، هذا من أفسد القياس وأبطله، لأن حكم النساء خلف الرجال هذا هو الأصل في المرأة أنها تصلي خلف الرجال، حتى لو وجدت مكانا في الصف فلا يجوز لها أن تصف مع الرجال، بل محلها خلف الرجال، محلها خلف الرجال. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى في الرد عمن استدل بهذا الحديث حديث أنس، قال وهذا لا حجة فيه أو لا حجة لهم فيه، لأن حكم النساء خلف الرجال، وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك، انتهى كلامه. وصدق رحمه الله، فإن المرأة لا يحل لها أن تصف مع الرجال حتى ولو كان زوجها أو كان والدها أو كان ابنها، فلا يجوز لها أن تصلي بجنبه. فإذا أما الرجل يعني زوجته أو بنته أو أخته أو أجنبيات يصلين خلفه، فلا يجوز ماذا أن تصف معه في صف واحد. وتقدم معنا أن المرأة كلما ابتعدت عن الرجل كان ذلك أفضل لصلاتها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وخير صفوف النساء آخرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا بقي النفي على أصله، وأنه لنفي الصحة يعني نفي الوجود الشرعي، وبعبارة أخرى لو صلى الإنسان لوحده خلف الصف فصلاته لا تصح لبطلانها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد خلف الصف. فتبين لنا إذن أن النفي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف هذا محمول على نفي الصحة، لأن من قال إنه محمول على نفي الكمال لم يأتي بدليل واضح يبين ذلك. وأما ما استدلوا به من حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث أنس فهذه لا دليل فيها كما بيناه في هذا المرجح الثالث. الترجيح الرابع، المرجح الرابع أن ما ذكر من تأويلات لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه لا تقوم بها حجة، يعني ذكروا تأويلات لهذه الأحاديث يعني لحديث لا صلاة لفرد خلف الصف أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، هذه ذكر لها من قال بأن صلاة المنفرد خلف الصف ذكروا لها تأويلات عدة، لكن هذه التأويلات يعني لا تصح هذه التأويلات. ولهذا قال ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه في ترجمته لحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال: ذكر الخبر المدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن جهته وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المصلي بإعادة الصلاة لشيء علمه منه ما لا نعلمه نحن. هكذا انتهى كلامه عليه رحمة الله. ولعله يشير بكلامه هذا إلى كلام الطحاوي في مشكل الأثار أو شرح معاني الأثار، عفوا، في شرح معاني الأثار. يقول الطحاوي: يجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا الرجل الذي رآه يصلي لوحده أن يعيد الصلاة، قال هذا لا يلزم أن يحمل على أنه صلى لوحده، قال ربما يحمل على معنى آخر، يحمل على معنى آخر. ثم ذكر تأويلات واحتمالات، ذكر رحمه الله تأويلات واحتمالات، وقد رد عليه هذا العلماء، ومنهم يعني ابن حزم في المحلى بقوله: وهذا باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع بيان ذلك لو كان كما ادعوا، وإذا جوزوا مثل هذا، انتبه إلى هذا الكلام، كلام عظيم، قال: وإذا جوزوا مثل هذا، يعني فتح باب الاحتمالات، فتح باب التأويلات لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يعجز أحد لا يتقي الله عز وجل أن يقول إذا ذكر له حديث لعله نقص منه شيء يبطل هذا الحكم الوارد فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة، لو أخذنا بهذه التأويلات التي لم تدل عليها أدلة صحيحة صريحة، هذا يفتح باب شر عظيم. أي واحد ما يجمعش حكم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتقي الله سبحانه وتعالى، يقول هذا الحديث فيه نقص أو فيه كذا أو فيه كذا، كما يعمل بعض العقلانيين في هذا الزمان. ولهذا لابد أن نحذر مثل هذا الأمر، إن كان هناك تعليل بين واضح فيذكر. أما التأويلات والاحتمالات التي ترد على حديث النبي عليه السلام لأجل أن نصحح قول مذهب من المذاهب، فهذا فيه خطر عظيم، لأن الأصل هو التعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأصل أن تتعبد بما جاء في المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني. هذا أمر لا بد أن يتنبه إليه المسلم، أنت متعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى إذا سألك يوم القيامة يسألك: ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني ماذا أجبت الرسول الذي أرسل إليك؟ لا يسألك ماذا أجبت الإمام مالك أو ماذا أجبت الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو غيرهم من الأئمة والعلماء، لأن كل أحد كما قال الإمام مالك يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد أن يربي الإنسان نفسه على عدم التعصب، لأن الأئمة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهم كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهب، ولم يأمر أحد بأن يقلدهم وأن يلوي أعناق الأحاديث لأجل أن توافق ما ذهب إليه إمامه. وهذا حصل عند بعض المتعصبة، ولهذا لابد يا إخواني أن نتنبه إلى هذا الأمر، وأن يكون الإنسان دائما في بحثه لمثل هذه المسائل يكون هدفه الحق، هدفه أن تتبين له السنة، هدفه أن يتبين له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلكه. والإنسان إذا كان صادقا في هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويفتح عليه، يعني ببيان الحق، فيسعى ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. إذن فتبين لنا من هذه المرجحات الأربع أن القول الراجح هو القول الأول، هو أن من صلى لوحده منفردا خلف الصف فإن صلاته باطلة لحديث حديث وابصة ابن معبد ولحديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنهما. يستفاد من هذين الحديثين حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وحديث علي بن شيبان رضي الله عنه، يستفاد من هذين الحديثين ما يأتي. أولا أن من صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة على القول الراجح كما تقدم، لكن هنا مسألة ترد على أصحاب هذا القول الراجح، وهي هل هناك فرق بين من صلى منفردا لغير عذر ومن صلى منفردا لعذر؟ ومن صلى منفردا لعذر، لأن الإنسان إذا صلى لوحده خلف الصف يحتمل أنه لم يجد مكانا في الصف الذي أمامه فصلى لوحده، ويحتمل أنه تهاون وتكاسل جاء ووجد مثلا الصف لم يكتمل في هذه الجهة ودخل من هذا الباب فأصابه الكسل أن يأتي لهذا الباب فصلى لوحده. هل هناك فرق بينهما؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، عنده عذر أو ليس عنده عذر، ما دام صلى لوحده فصلاته باطلة، ما دام صلى لوحده فصلاته باطلة وتجب عليه الإعادة، وهذا هو مذهب الحنابلة، ورجحه من المتأخرين الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله. يعني قالوا من دخل مثلا الصف، من دخل المسجد وجد الصف قد امتلأ ينتظر حتى يأتيه شخص آخر يصلي معه، حتى ولو يعني صلى الناس ثم بعد ذلك يصلي لوحده، أو ماذا إذا جاء شخص آخر يصلي معه جماعة ثانية، هكذا قال. وهؤلاء تمسكوا بظاهر حديث وابصة رضي الله عنه وحديث علي بن شيبان رضي الله عنه. وجه تمسكهم بظاهر هذا الحديث أنهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل وجد فرجة في الصف أو لم يجد، قالوا فدل ذلك على أنه لا فرق بين من كان له عذر وصلى وحده ومن لم يكن له عذر وصلى وحده. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن من صلى منفردا خلف الصف وليس له عذر فصلاته باطلة، من صلى منفردا خلف الصف وليس له عذر فصلاته باطلة، هذا مثل ما مثلنا دخل المسجد الصف لم يكتمل في هذه الجهة فهو تكاسل وتهاونا صلى لوحده، هذا صلاته باطلة. قال وأما من كان له عذر دخل المسجد فوجد الصف قد اكتمل فانتظر فلم يجد يعني ما من يصلي معه فصلى لوحده، صلى مع الجماعة لوحده خلف الصف، قالوا فهذا صلاته صحيحة. وهذا القول قال به الحسن البصري وهو رواية عند عن الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، ومن المتأخرين الشيخ السعدي عليه رحمة الله والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا، ولهم على هذا دليلان تفريق بين ومن ليس له عذر، لهم على هذا دليلان. الدليل الأول وهو القياس، القياس قياسا على ماذا؟ قاسوا ذلك على حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في صلاة أم سليم لوحدها، والقياس هنا يصح بخلاف القياس الآخر، يقول ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، يقول إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض. وقف يعني في الصف لوحده لأنه دعته الحاجة، هنا لم يجد من يقف معه، نقول له اترك الصلاة كما قال أصحاب القول قول الأول؟ قال لا، نقول له صل لوحدك. وهذا هو القياس المحض. لماذا أم سليم صلت لوحدها؟ لماذا صلت لوحدها؟ لأنه ليس معها نساء، ولو كان معها نساء لقلنا لا بد أن تصل أن تصفف مع بعضكم، لكن لما كانت لوحدها وصلت منفردة لحاجة صحت صلاتها. قال فكذلك الرجل إذا دخل المسجد ولم يجد من يصف معه وكان الصف الذي أمامه قد اكتمل فصلى لوحده فصلاته صحيحة. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو قاعدة الشرع الكلية، وهي لا واجب مع عجز. لا واجب مع عجز، هذه قاعدة من قواعد الشرع، يعني أن الواجب الذي أوجبه الله يسقط مع العجز. أوجب الله عليك صيام رمضان وأنت لا تستطيع الصيام، هل نقول لا بد أن تصوم؟ لا، يسقط عنك الوجوب، يسقط عنك الوجوب. أنت واجب عليك أنك تصلي قائما، أنت لا تستطيع القيام، يسقط عنك هذا الوجوب. وهكذا وهكذا، فكل واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى يسقط عن المكلف إذا هو عجز عنه، إذا هو عجز عنه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر فهي أولى بالسقوط. انتهى كلامه. يعني إذا كانت أركان الصلاة وتسقط بالعجز عنها فما بالك بالمصافة؟ إذن فهي تسقط من باب أولى، كما مثلت القيام، هذا ركن من أركان الصلاة، الذي لا يستطيعه يصلي جالسا وصلاته صحيحة، سقط عنه. لماذا؟ لأنه عجز عنه. فكذلك المصافة، أنت دخلت المسجد الواجب عليك أن تصف مع الصف، تقف مع الصف، لكن وجدت الصفوف قد اكتملت ولم تجد أين تصلي فصليت لوحدك فصلتك صحيحة، سقط عنك وجوب المصافة لأنك قد عجزت عنها. إذن فلهذين الدليلين رجح هؤلاء أصحاب القول الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف فيها تفصيل، إن كان لعذر عنده عذر فصلاته صحيحة، وإن لم يكن عنده عذر فصلاته باطلة. وهذا القول هو القول الراجح، ويرجحه أمران، لأمرين: أولا أن فيه جمعا بين الأدلة، والإعمال أولى من الإهمال. رجحنا هذا القول لماذا؟ لأن فيه إعمال للأدلة الواردة في هذه المسألة جميعا، والإعمال أولى من الإهمال، هذا أولا. وثانيا أن هذا القول مؤيد بنصوص الشرع العامة الكلية، كقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن فلهذين المرجحين يتبين لنا التفريق بين صلاة المنفرد خلف الصف لعذر فهذا صلاته صحيحة، ومن لم يكن له عذر فصلاته باطلة على القول الراجح. الفائدة الثانية من فوائد هذين الحديثين أن المصافة وإتمام الصف الأول فالأول واجب، لأن وابصة رضي الله عنه لما تركها وصلى لوحده خلف الصف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، ولو لم تكن هذه المصافة واجبة لصحت صلاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أنس، قال عليه السلام: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. هكذا قال عليه السلام. وجاء في حديث آخر: أتم الصف الأول فالأول، هذا هو الواجب على المصلين. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، من يعني سد أو وصل صفا يعني سد الذي يسد فرجة يصله الله سبحانه وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله، ترغيب وترهيب. والواجب أن نتم الصفوف الأول فالأول. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن من دخل المسجد ووجد الصف قد اكتمل شرع له أن يصلي لوحده، شرع له أن يصلي لوحده، ولا يعني يصلي لوحده مع الجماعة، يصلي منفردا، ولا يشرع له أن يجذب أحدا من الصف، لأن الحديث الوارد في الجذب وهو عند الطبراني في معجمه هذا حديث ضعيف كما تقدم معنا في الدرس الماضي، لأن في إسناده السري ابن إسماعيل، السري ابن إسماعيل، وهو ضعيف جدا ومتروك عند أهل العلم. وقد راجعني بعض الإخوة في اسم هذا الرجل وقالوا لعله السري ابن إبراهيم، فراجعت ذلك وهو السري ابن إسماعيل كما ذكرت، كما ذكرت في الدرس الماضي، السري ابن إسماعيل، وهو ضعيف جدا ومتروك عند أهل العلم، فحديثه لا يصح. إذن هذه فوائد تؤخذ من هذين الحديثين. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.